الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر هذه الدورة، وبسم الله نفتتح هذه الدورة العلمية والتي تقام فيها حلقات علم. وحلقات العلم هي من مجالس الذكر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم بهم: ماذا يسألني عبادي؟ أو قال: ماذا يفعل عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. قال: فأي شيء يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول: وأي شيء يستعيذون به؟ فيقولون: يستعيذون بك من النار. فيقول الرب وهو أعلم: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وتعظيما وتمجيدا. فيقول: اللهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس معهم. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. قال أهل العلم: ويدخل في ذلك مجالس العلم. مجالس العلم الشرعي تدخل في مجالس الذكر. فهذه المجالس مجالس إيمانية، هي من أسباب مغفرة الذنوب. وهذه المجالس حلق علم، ومن يجلس فيها فهو قد سعى للتفقه في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين، وحرصا على طلب العلم، ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والإنسان أيها الإخوة مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك كان فضل العالم على العابد كبيرا. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم، وكانت الرحلة آنذاك رحلة شاقة. كان عندما يرتحل طالب العلم لطلب العلم يغترب عن أهله، يغترب عن زوجته وأولاده ووالديه، ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، سنين عديدة. ثم إذا اغترب عنهم ينقطع تواصله بهم تماما، ليس هناك وسائل تواصل، ليس هناك جوالات ولا وسائل تواصل، ينقطع عنهم هذه السنين، لا يدري عنهم ولا يدرون عنه، فيغترب غربة كاملة. كل ذلك في سبيل طلب العلم. وعندما نقرأ سير العلماء السابقين نجد أن معظم العلماء السابقين ارتحلوا في سبيل طلب العلم. بل هناك من ارتحل لأجل سماع حديث واحد فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذه القصة ذكرها البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجزم، ارتحل جابر من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين. شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. ارتحل على بعيره وحده لأجل سماع حديث واحد، فإنه قد بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فجهز راحلته وركب بعيره وقطع المفاوز والفيافي والقفار، ومكث في الرحلة شهرا كاملا من المدينة إلى الشام، ثم التقى بعبد الله بن أنيس وسأله عن الحديث فأخبره به، ثم رجع ومكث في العودة أيضا شهرا كاملا. بقي شهرين في هذه الرحلة من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وقد صنف بعض أهل العلم مصنفات في الرحلة في طلب العلم، فكان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح العلم ميسورا ومبذولا، فأصبحت تلقى مثل هذه الدورات المباركة، وأصبح أهل العلم يأتون لطلبة العلم لتعليمهم وإلقاء الدروس عليهم، بل أصبح بالإمكان أن الإنسان يتابع دروس العلم وحلق العلم وهو في بيته عن طريق وسائل التواصل وعن طريق البث المباشر. ولكننا نحتاج في هذا الزمن إلى رفع مستوى الهمة في طلب العلم، وأن يحرص طالب العلم على طلب العلم، وأن يخلص النية لله عز وجل في ذلك، وأن يعمل بما يعلم، فإن العلم بلا عمل لا فائدة منه، بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أصبح علمه وبالا عليه وحجة عليه لكونه لم يعمل بعلمه، وإنما جعل هذا العلم مطية لتحصيل مطامع دنيوية وللرياء والسمعة. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بآداب طالب العلم، وأن تظهر أخلاق المؤمنين على طالب العلم. وإنك لتعجب عندما ترى بعض طلبة العلم وهم يتخلقون بأخلاق بعيدة كل البعد عن أخلاق المؤمنين. إذا لم تظهر أخلاق المؤمنين على طالب العلم فما الفائدة من علمه؟ لا بد أن يظهر عليه التواضع، وأن يظهر عليه المحبة لإخوانه، ونحب لهم كما يحب لنفسه، واللين والرفق والحرص على تعليمهم ودعوتهم وإرشادهم. فهذه أمور ينبغي أن يحققها طالب العلم. أيها الإخوة، ومن يحضر هذه الحلق وهذه الدروس وهو على خير، لو لم يكن من الخير إلا أنه يتعرض لمغفرة الله، أشهدكم أني قد غفرت له، ولو لم يكن من الخير إلا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، لكن ينبغي مع ذلك من يحضر هذه الحلق أن يضبط العلم الذي يسمع، وأن يقيد ذلك إما بالكتابة أو بالتسجيل، لأن الذاكرة عند الناس في الوقت الحاضر قد ضعفت بسبب اعتمادهم أو اعتماد كثير منهم على وسائل التقنية الحديثة، والذاكرة كما يقال إذا دربت قويت، إذا مرنت الذاكرة قويت، وإذا أهملت ضعفت. فأصبح بعض الناس لا يحفظ أرقام الهواتف، كان الناس قديما يحفظون كثيرا من أرقام الهواتف، وأصبحوا لا يحفظون أشياء يسيرة، وإنما يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة. هذا له أثر في ضعف الذاكرة، لكن ينبغي أن نعوض عن ذلك بالمراجعة والمذاكرة، فإن حياة العلم المذاكرة، وقبل ذلك أن يكون هناك آلية جيدة لضبط العلم، إما بالكتابة أو بالتسجيل. وبعض الناس كما يقال بصريون، يعني عندما يرى يحفظ، فهذا الأفضل له الكتابة. وبعض الناس سمعيون كما يقال، أي يضبط ويحفظ بالسمع أكثر من النظر، فهؤلاء سمعيون فالأفضل لهم التسجيل. المهم أن يكون هناك آلية لضبط العلم.